موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في اليوم 20 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا وإياكم أيها الفضلاء في الدرس الماضي إلى تغسيل الميت، وهذا سؤال يقول: هل ما يفعله بعض المغسلين من الإخبار عن الميت وعما يلحظه عليه من سواد وجهه أو تغير بعض ملامحه يجوز أم لا؟ وهل يدخل في حديث من ستر مسلما؟ العلماء رحمة الله عليهم تحدثوا عن هذا الموضوع، وهو الإخبار بمحاسن أو مساوئ الميت، أي ما ظهر للمغسل من سوء أو حسن في الخاتمة كبياض وجه أو سواده أو ما شابه ذلك. وما يتعلق إخوة بإظهار المحاسن فهذا أمر حسن، لأنه يحبه الإنسان في حياته فكذلك بعد وفاته، ولأنه يفرح أهل الميت، ولأنه من عاجل بشراه. ولكن لا يجزم للميت بشيء، بل يقال: قد رأيناه مبتسما، رأينا سبابته قد رفعت بالوحدانية، ونحو ذلك. أما ما يتعلق من المساوئ فالأصل أن تستر وجوبا وألا تبدا، للحديث المتقدم: من ستر مسلما. وكذلك لأنه لا يجزم بشيء. ومما يذكر أن ميتا قد تغير وجهه إلى السواد، وكان أبيض مشربا بحمرة، فظنه بعض المغسلين سوء خاتمة، فتبين فيما بعد أنه قد نكس فترة طويلة باتجاه وجهه، فتجمع الدم في وجهه حيث كان في المغسلة قد جعلت رجلاه أعلى من استقامة وجهه، فتدفق الدم إلى وجهه فتغير وجهه إلى السواد. المقصود أنه لا يجزم بشيء، إلا أن أهل العلم ذكروا إن كان الميت من أهل البدع أو ممن كان له شر مستطير وأذى للمسلمين ونحو ذلك، وبدا منه شيء من تلك العلامات، فبعض أهل العلم ذكر أن لا بأس بذكر ذلك على وجه العظة والعبرة، لكن لا يسمى، وإنما يقال: غسل يوما ما رجل بدعة فظهر كذا وكذا، أو غسل يوما ما مثلا ميت من أهل المجاهرة بالعصيان فبدأ منه كذا وكذا، من باب العظة، لكن لا يحدث باليوم ولا بالساعة ولا بذا، حتى لا يعرف أنه فلان، لأنه أمر لا يجزم به أصلا. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، دون أن يجزموا بشيء من ذلك، إلا ما جاء في السنة والكتاب أنه من أهل الجنان فنعم، أو أنه من أهل النيران فنعم، أما ما عدا ذلك فلا يجزم لميت بشيء. قال رحمه الله تعالى: وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا، وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه، غسل وصلي عليه. هذه جملة من المسائل تستثنى من شهيد المعركة. تقدم معنا أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، واستثنى المؤلف قبل ذلك الجنب، فإن كان شهيد المعركة جنبا فيرى علماء المذهب أنه يغسل، ورجحنا أنه لا يغسل، وقد ذكرنا المسألة بتفصيلها في اللقاء الماضي. والآن يذكر استثناء آخر، أنه إن سقط هذا المجاهد عن دابته فمات وهو في أرض المعركة، فيقول بأنه يغسل، يعني يكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات، فلما استثنى هذا؟ لما استثنى من سقط من دابته؟ قالوا لأنه لم يمت، نعم، في الوغى وفي التحام الصفين لم يمت من جراء المعركة، وإنما مات لسبب آخر، وإنما جاء الاستثناء لشهيد المعركة الذي مات بسببها. فإذا مات بسبب آخر غير المعركة فكأنه كبقية الأموات. قال أيضا وإن وجد ميتا ولا أثر به، كذلك إذا وجدناه ميتا دون أثر، لا طعنة رمح ولا ضربة سيف ولا ما شابه ذلك، فقد يكون مات من سقوطه من على دابته مثلا، أو من مرتفع أو ما شابه ذلك، أو قد يكون مات سكتة قلبية أو ما شابه ذلك. فهنا قالوا أيضا لم يمت من أثر المعركة، والأصل أن المستثنى شهيد المعركة فقط، أما ما عداه فلا، فقالوا هذا يبقى على الأصل فيكون كبقية الأموات، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. كذلك أيضا إذا حمل فأكل، يعني جرح في المعركة ثم حمل من أرض المعركة إلى مكان آخر فأكل أو شرب أو طال بقاؤه، فإنه في كل هذه الأحالات يكون كبقية الأموات لا كشهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن حمل من أرض المعركة جريحا فأكل أو شرب لكنه مات من جراء تلك الجراحة قريبا عرفا، قريبا عرفا، فإنه يكون شهيد معركة. واستدلوا على هذا بقصة سعد بن الربيع، فإنه رضي الله عنه وأرضاه حمل من أرض المعركة من أحد وبه رمق، وسأل عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وعن حال الصحابة إلى آخره، فلما حمل من أرض المعركة إلى مكان آخر وبه رمق ثم مات، لم ينقل أنه عومل معاملة مستقلة تختلف عن شهداء المعركة، فدل على أن من جرح في أرض المعركة ثم حمل فمات من جراء جراحته قريبا عرفا أنه ملحق بشهداء المعركة. ومعلوم أن بعض الشهداء في غزواته عليه الصلاة والسلام يموتون بعد المعركة بيسير، وقصة الثلاثة الذين مر عليهم الصحابي الجليل ليسقيهم شيئا من الماء مشهورة. فالذي أعني أن الأرجح في هذه المسألة والله أعلم أنه إذا جرح في المعركة ثم حمل فأكل أو شرب أو فعل ما يفعله الأحياء لكن ما تعلم قريبا عرفا فإنه ملحق بشهيد المعركة. واستدلوا على هذا بأدلة، من ذلك قصة سعد ابن الربيع. أما إذا طال عرفا فلا يعد شهيد معركة، واستدلوا على ذلك بقصة سعد بن معاذ، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه جرح ثم نقل إلى المسجد وكواه النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، لكنه لم يمت بعد المعركة مباشرة، بل طال بقاؤه عرفا، فأكل وشرب وطال بقاؤه. والضابط إخوة ليس الأكل والشرب كما ذكر الحنابلة على الصحيح، وإنما الضابط طول البقاء أو قصر البقاء عرفا. فإن كان بقاؤه قصيرا عرفا فيلحق بشهداء المعركة، وإن طال بقاؤه عرفا فلا يلحق بشهداء المعركة. ولهذا ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بسعد بن معاذ؟ نعم، غسله يعني الصحابة وكفنوه وصلوا عليه. فدل هذا على أن من طال بقاؤه عرفا فإنه يكون كبقية الأموات لا كشهيد المعركة. وهنا مسألة يا إخوة، وهي قضية من قتل من جراء ارتداد سلاحه عليه. يعني مثلا أطلق ذلك السهم فرجع عليه فقتله، أو قتل من المسلمين دون قصد، فهل يعد شهيد معركة أو لا؟ الحنابلة يرون أنه ليس شهيد معركة، لأنه مات من غير الأعداء، يعني مات بسبب المسلمين، فلا يعد شهيد معركة عندهم، ومن ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس شهيدا عندهم. ومن أهل العلم كالشافعي يرون أنه يعد شهيدا، واستدلوا على ذلك بقصة عامر بن الأكوع كما جاء في صحيح مسلم. عامر بن الأكوع هو أخو سلمة بن الأكوع، ويحدث سلمة فيقول: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا، يقصد عامرا، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه، يعني خشوا أنه يعني شيء من الانتحار أو قتل نفسه أو ما شابه ذلك، فكأنهم شكوا في شهادته. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد مات جاهدا مجاهدا. فأثبت له ماذا؟ الشهادة، هكذا قالوا. وعلى هذا فمن مات في أرض المعركة وحتى لو كان بسلاح المسلمين أو ارتد سلاحه عليه، فيرى الشافعية أنه يعد شهيدا. وهكذا كذلك يا إخوة، من مات وليس به أثر، هنا يحتمل الأمر، قد يكون مات بسبب الأعداء وسبب المعركة، وقد يكون مات بغير ذلك، لكن الأصل أن من يموت في أرض الوغاء في أرض المعركة الأصل أنه شهيد، هذا الأصل، لأنه قد يكون يعني دفعه ذلك الكافر من على فرسه فسقط فاندقت عنقه فمات. فهنا لا يوجد أثر، لا ضربة سيف ولا طعنة رمح ولا رمية سهم، لكنه مات في أرض المعركة مقبلا غير مدبر، فكيف لا يكون من الشهداء؟ إذن خلاصة القول أن الحنابلة يرون أن الذي يعد شهيد معركة هو الذي مات بيد الأعداء ومات في المعركة، أما من جرح ثم بعد الجراحة حمل فأكل أو شرب فإنهم لا يرونه شهيدا ولو مات قريبا. كذلك من سقط من دابته فمات، أو رأوه ميتا دون أثر، أو طال بقاؤه بعد المعركة، فهؤلاء كلهم عند الحنابلة لا يعدون شهداء، فيغسلون ويكفلون ويصلى عليهم. والأقرب كما تقدم أن من مات في أرض الوغى حتى وإن لم نجد به أثرا فإنه يعد شهيد معركة. وكذلك إذا مات بارتداد السيف عليه أو بخطأ من المسلمين يعد أيضا شهيد معركة، والله أعلم. طبعا إذا قتل وهو متهيئ لقتال الأعداء في خندق مثلا، ثم سقط ذلك الخندق عليهم من قبل الأعداء أو نحو ذلك، فيرجى أنهم شهداء، لأنهم الآن قد جندوا أنفسهم لقتال أهل الكفر مثلا، فحينئذ إذا رمى عليهم الكفار بقنابل معينة فماتوا داخل تلك العمائر التي قد يعني تترصوا بها، أو ماتوا في تلك الخنادق التي دفنتهم من جراء ذلك القصف، وهم قد تهيأوا للقتال، فنعم هم شهداء معركة. لكن لا أدري عما تسأل، يعني الأنفاق على كل حال هم إن كانوا ماتوا وهم متهيئون للقتال في معركة وضربهم الأعداء فدفنوا هناك فنعم، أما إذا كانوا في غير المعركة فلا. نعم تفضل. من وضع ها نعم نعم أحسنت، هذا مما يستأنس به بعض العلماء على ما تقدم من أنه ما دام في أرض المعركة وإن لم يمت بسلاح الأعداء فإنه شهيد، فهذا مما يستأنس به على كل حال، لكن خير من ذلك وأصح منه قصة عامر ابن الأكوع رضي الله عنه. نعم نعم حارثة أيضا صحيح، حارثة أيضا لما قتل بسلاح المسلمين وقال قتلتم أبي. نعم نعم، هذه المسألة المعروفة مسألة الانغماس في الأعداء، وهل هو دليل على ما يسمى الآن بالعمليات الفدائية أو الاستشهادية أو الانتحارية أو ما شابه ذلك أو لا. قضية الانغماس في الأعداء هذه قضية معروفة مشهودة عند أهل العلم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم قد كان بعضهم ينغمس كالزبير ابن العوام، فإنه كان ينغمس في عمق الأعداء، وفي بعض الروايات كما ذكرت أهل السير كان يضع معه ابنه عبد الله بن الزبير وينغمس في الأعداء، لكنه يا إخوة لا يعد دليلا فيما يظهر لي على جواز ما يسمى بالعمليات الفدائية أو نحو ذلك، لأن الأصل تحريم قتل المسلم نفسه، وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد. ثم إن الانغماس في الأعداء لا يلزم منه الموت على كل حال، ها هو الزبير ينغمس ويعود دون أن يقتل، بخلاف ما يسمى بالعمليات الفدائية أو الاستشهادية أو الانتحارية، وهذه الأسماء على حسب الفقهاء من حيث الحل والحرمة، فهذه إخوة يعني يجزم ذلك الذي فعلها يجزم بقتل نفسه. وعلى كل حال هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الحين نقول إن أهل كل بلد أعلم بما يصلح شأنهم، فإذا سألك سائل من أرض المعركة قل له إن كان عندكم علماء في بلدكم فاسألوا. كنا مرة مع الشيخ صالح السدلان أو سمعته مرة، سمعته يفتي مرة عبر الهاتف في من سأله عن ذلك، قال نحن في غزة أو في كذا وما حكم العمليات الفدائية أو الانتحارية أو الاستشهادية وما شابه ذلك، فقال اسألوا علماء بلدكم، لأن هذه المسألة مسألة نزاع. الذي يظهر لي المنع والتحريم، لكن إذا سألنا سائل وهو في أرض الوغى خير له أن يسأل من هو أعلم بحاله، لأن من أهل العلم الشيخ عبد الله مطلق مثلا في بعض المسائل هو من معه في الفقه الميسر أجازوا هذه العملية بشروط وضوابط، لأنه قد يكون لا يرفع ذلك الضيم أو من ذلك، قالوا إذا لم يرفع ذلك الظلم والضيم إلا بهذا، وإذا غلب على الظن قتل عدد كبير من أهل الكفر إلى آخره، فنعم. فعلى كل حال المسألة كما ترون مسألة نزاع وخلاف، ولعلي أبسطها إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد بإذن الله تعالى. وهذا الكلام في مسألة من يعني يترتب على هذه العملية قتل للمشركين، أما إذا ترتب على هذه العملية قتل لأهل الإسلام فلا قائل بالجواز أصلا ممن يعتد به، أن يأتي المسلم بين أوساط إخوانه المسلمين ثم يفعل هذا ويقول من العلماء من أفتى بالجواز وأنه عملية فدائية أو استشهادية، هذا غير صحيح، ما قال به أحد، وإنما الخلاف إذا فعل هذا في أوساط الكفار، فهي مسألة خلاف بين أهل العلم وأيضا الكفار المحاربين وليسوا أي كفار، أما الكفار الذين ليسوا محاربين فلا. وعلى كل حال لا تبسط إن شاء الله تعالى في حينها. قال رحمه الله والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. هذا يقول ذكر أحد الإخوان حديثا فأجبته بأن هذا الحديث ما يستأنس به، هل يجوز الاستئناس بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة وما الضابط في الاستئناس بالأحاديث؟ الاستئناس بالحديث إخوة يقصد به الاعتضاد. الحديث المكذوب الذي نجزم بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يستأنس به، وإنما يستأنس بالحديث الضعيف، نعم، الذي يمكن أن ينجبر لأنه ضعيف عندك لكنه عند غيرك حسن، حيث قد جبر بعض رواياته بعضا أو بعض الأحاديث، هذا الحديث جبر مثله من الأحاديث الضعيفة فبلغ درجة الحسن. فالأصل أن الأحاديث المكذوبة لا يلتفت إليها ولا يجوز نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام في الحديث الضعيف، فإن كان الحديث الضعيف ذا أصل له أصل، وإن كان مما يمكن جباره، وأيضا لا يجزم بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الشروط الثلاثة تجيز لنا أن نعمل بالحديث الضعيف كما ذكر النووي وغيره، بل من أهل العلم نقل اتفاق على العمل بالحديث الضعيف إذا توفرت هذه الشروط، فإنما يستأنس بما يمكن جباره. أما الحديث المكذوبة والمصنوعة هذه لا يستأنس بها البتة. قال رحمه الله تعالى: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط إخوة هو من مات، من ملص من أمه قبل تمام 9 أشهر، يعني إذا خرج هذا الجنين ميتا من أمه قبل أن يبلغ 9 أشهر أو قبل أن يبلغ السن التي يخرج فيها حيا عادة فيسمى سقطا، كأن تملص المرأة ابنا عمره 1 شهر أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو ما شابه ذلك، فهذا يسمى سقطا. وإذا بلغ هذا السقط 4 أشهر في بطن أمه ثم ملص، يعني خرج من بطن أمه، فإنه يعد ماذا؟ إنسانا، حكمه حكم بني آدم، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ودليلنا على ذلك حديث عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. الحديث، فهنا نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، فإذا تم له 120 يوما وسقط بعد ذلك فإن حكمه حكم من مات وهو كبير، يعني حكم حكم من مات وهو قد عاش في الدنيا 1 أو 2 أو أكثر، فعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأيضا يسمى ويعق عنه وهكذا. وهذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة بناء على الحديث المتقدم. وأما إذا كان دون ذلك، وأما رأيه، وأما إذا كان دون ذلك يعني دون 4 أشهر، فإنه لا يعد إنسانا، ومن ثم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة ويدفن، يلف في خرقة ويدفن، يعني على الاستحباب كما ذكر بعض أهل العلم. وإن لم يفعل هذا فلا حرج، لا يلزم أن يفعل هذا ما دام دون 4 أشهر، لأن التكريم والله أعلم مرتبط بنفخ الروح، فإذا نفخ في ابن آدم في ذلك المخلوق الروح كان من بني آدم، ومن ثم أو كان من ممن يكون له حكم من بني آدم، فيلزم تكفينه وتغسيله، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. أما جمهور الفقهاء فإنهم قالوا لا يلزم ذلك، وإنما يلزم إذا استهل حيا، إذا خرج من بطن أمه حيا وصرخ مثلا أو مثلا بكى أو ما شابه ذلك مما يدل على أنه حي ثم بعد ذلك مات فنعم. وتعلمون أن الميراث أيضا متعلق بهذا، متى يرث الجنين؟ نعم إذا استهل صارخا ورث. فكذلك هنا الجمهور يقولون إذا استهل وارثا ثم مات كان حكمه حكم بني آدم من أهل الإسلام فيغسل ويكفن صلى الله عليه. أما إذا سقط من بطن أمه دون أن يستهل، خرج من بطن أمه وعمره 4 أشهر 5 6 7 إلى آخره دون أن يستهل، فإنه لا حكم له حينئذ. واستدلوا على هذا بما جاء عند الترمذي لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، لا يغسل ولا يصلى عليه حتى يستهل صارخا. لكن هذا الحديث فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف فلا يقبل. أما الحنابلة رحمة الله عليهم فمستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود وهو ظاهر في الدلالة، وكذلك استدلوا بحديث والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، والسقط يصلى عليه، والحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وعلى هذا فالراجح مذهب الحنابلة، وهو أنه إذا سقط ذلك الجنين وقد بلغ 4 أشهر فأكثر فإنه يعد من بني آدم من أهل الإسلام منهم، فلا بد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. يبقى معنا مسألة غاية في الأهمية، وهي التفريق بين الحكم الذي يتعلق بهذا المولود أو السقط والحكم الذي يتعلق بأمه. أما هذا المولود فقد تقدم أن الفيصل بلوغه 4 أشهر، فإن بلغ 4 أشهر فأكثر كان حكمه حكم بقية أهل الإسلام من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وإن كان دون ذلك فلا. وأما ما يتعلق بالأم فمتى نعتبرها نفاسا؟ إذا كان هذا السقط قد خلق، ولا نربط ذلك بنفخ الروح على الصحيح من أقوال العلماء، وإنما نربط حكم النفاس عندها بتخلق الجنين. فإن ولد مخلقا سواء كان تخليقا ظاهرا أو تخليقا باطنا فإننا نحكم عليها بأنها نفاس، وما كان دون ذلك فلا حكم له، بل الدم دم فساد. والمسألة هذه إخوة غاية في الأهمية، لأنه يترتب عليها الصلاة والصيام وإتيان الزوج إلى آخره، مسألة كبيرة في الواقع. من أخواتنا من تدع الصلاة 20 يوما تظنه دم نفاس وهو دم فساد، ودم فساد لا عبرة به. فالضابط أن يرى ذلك السقط أخلق أم لا. وأهل العلم قالوا لا يمكن التخليق قبل 81 قبل 81 يوما، لا يمكن، لأن 40 الأولى للنطفة و40 الثانية للعلقة، والتخليق يبدأ من 81، وغالبا ما يكون على تمام 3 أشهر، يعني في اليوم 90 أغلب ما يمكن أو أغلب ما يكون من التخليق فيه في اليوم 90. أما ما قبل ذلك فمن يوم 81 يبقى احتمال التخليق، لكن لا يعني يخلق قبل ذلك. يعني لو مات وعمره 60 يوما 70 يوما 75 يوما وجزمت المرأة بهذا فلا يمكن أن يخلق، والله أعلم، وإنما يخلق من 81 يوما فأكثر. والأولى للمرأة إذا ملص منها ذلك السقط أن تنظر إليه، فإن رأت فيه تخليقا ظاهرا كبداية يد أو رجل أو ما شابه ذلك، أو تخليقا خفيا كخطوط معينة، فحينئذ تعتبر نفسها نفاسا فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها وتفعل ما يفعله النفساء. أما إذا لم يخلق فإن هذا الدم دم فساد، ومن ثم تصلي وتصوم إلى آخره. هذا ما يتعلق يا فضلاء بمسألة السقط. قال رحمه الله ومن تعذر غسله يمم. إذا تعذر على المغسل أن يغسل ذلك الميت إما الاحتراق نسأل الله العافية للجميع، أو أنه تقطع وتفرقت أجزاؤه صار قطعا صغيرا لا يمكن أن تجمع وأن تغسل أو نحو ذلك، فإن أمكن أن ييمم يمم، إن أمكن أن ييمم فإنه ييمم، وإلا فإنه يصلى عليه هكذا، يصلى عليه هكذا. و إذا وجد يا إخوة بعض الأجزاء دون بعض فهل أيضا يصلى عليه أو لا؟ نعم يصلى على الأجزاء التي وجدت، لكن لا بد أن يكون ذلك الجزء ممن قد مات. أما لو وجدنا جزءا ممن نظنه حيا فإننا لا نصلي عليه، كأن نجد رجلا مقطوعة ونظن أنه ما زال حيا لكن قد يكون أسر مثلا من قبل الأعداء أو ما شابه ذلك، فلا يصلى على تلك الرجل، لا يصلي عليها صاحبها ولا يصلي عليها غيره، وإنما يصلى على الجزء إذا جزمنا بموت من تلك القطعة جزء منه، يعني نصلي على تلك القطعة إذا جزمنا بموت صاحبها وإلا فلا. قال رحمه الله: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. هذا قد تقدم جوابا عن سؤال، ودليل هذا: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هناك روايات يعني في السنن، وبعضها عند الحاكم وبعضها عند الدارقطني وبعضها عند الطبراني، يعني يعضد بعضها بعضا في قضية عناية المغسل بالستر. هذه مسألة غاية في الأهمية يا أخوة، ستر ما يظهر من الميت، حيث جاء: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أو غفر له الله 40 مرة، وفي بعض الروايات 40 كبيرة، ومن حفر له فأجنه يعني فدفنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه قساه الله من سندس واستبرق الجنة. وهذا الحديث مختلف فيه، ذهب إلى تصحيحه الحاكم، والذهبي قد وافق الحاكم في هذا، ومن أهل العلم من يضعفه، لكن عندنا أصل: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم إن إبداء عيوب الميت نوع من الغيبة، والغيبة من الكبائر، وغيبة الميت أشد من غيبة الحي، لأن الحي يمكن أن يدافع عن نفسه إذا علم، لكن الميت لا يدافع عن نفسه. ثم إن غيبة الحي يمكن أن يتاب منها بالعفو، لكن غيبة الميت لا يمكن الآن أن تستدرك فتستعفي منه لأنه قد مات، فغيبة الميت أشد، نسأل الله السلامة والعافية. بل نهى عليه الصلاة والسلام أن يتحدث عن الكفار الموتى إذا كان في الحديث عنهم إذاء للمسلمين، فلما مات أبو جهل وتحدث بعض الصحابة وآذى ذلك عكرمة، نهى عليه الصلاة والسلام عن التحدث في الأموات، فلا شك أن هذا أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. فكيف يسمح المغسل لنفسه أن يفشي شيئا من مساوئه؟ طبعا قد تكون تلك المساوئ لا علاقة لها بالدين، إنما لها علاقة بالخلقة، كأن يقول: والله مثلا ما استطعت أن أقلبه حتى دعوت فلانا وفلانا فعاونني على قلبه، هذا يؤذي الميت، لو أنه يسمع لتأذى ويؤذي أهل الميت أيضا، احتسب الأجر، لا ينبغي أن يشاع مثل ذلك. مرة سمعت مغسلا يقول: يعني غسلت فلانا فخرج منه شيء كثير، وكلما غسلناه وكلما، لا يحل هذا، لأن هذا يؤذي ولا يحل، هذا مما لا يرتضيه ذلك الإنسان لو كان حيا، ولا يرتضيه أهله، ولا يرتضيه أنت أيها المغسل لو كنت في مكانه، لا ترتضي. فينبغي المغسل أن يكتم تلك العيوب، سواء كانت خلقية أو خلقية أو ما شابه ذلك. بعضهم يقول: رأيت مثلا كذا وكذا، قلنا: إلا استثنى بعض أهل العلم أن تذكر بعض قصص أهل البدع من باب العظة والعبرة دون أن يسمى فلانا بعينه. نعم. قال رحمه الله: فصل في تكفين الميت. لما انتهى من تغسيل الميت كان من المناسب أن يشرع، لما انتهى من التغسيل كان من المناسب أن يشرع في التكفين لأنه عقبه. قال: يجب كفنه، أي يجب تكفينه. ما هو الكفن؟ الكفن هي الثياب التي يلف بها الميت، والتكفين هو التغطية، التكفين التغطية. وأما التكفين في الاصطلاح فهي إلباس الميت ثياب الموت، يعني تلك الثياب المعروفة التي سيأتي معنا بيانها إن شاء الله تعالى. تفضل. نعم. أما صفة تيميم الميت فمثل ما يومم الحي إذا كان عاجزا عن الوضوء بيديه بيدي الميت نفسه، يعني تأخذ يدي الميت وتوضع في التراب ثم بعد ذلك يمر الكف على الكف ويمسح الوجه. فإن قال لا لا نستطيع لأن يد الميت قد تخشبت، فنقول حينئذ تيممه أنت، أنت تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهه وكفيه. وهنا مسألة ذكرني بها الشيخ مدام ذكر هذه المسألة، هل قضية تيميم الميت مسألة إجماع؟ لا، مسألة خلاف. فمن أهل العلم من يقول إذا تعذر تغسيل الميت فلا يصار إلى شيء، لأن المقصود من تغسيل الميت هو تنظيفه بالماء، فإذا تعذر الماء أو تعذر إيصال الماء إليه بحرق أو تقطع ونحو ذلك فإنه لا تيمم حينئذ. لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الصواب، وهو أنه إذا تعذر الغسل ذهبنا إلى التيمم، لأنه وإن كان من مقاصد تغسيل الميت تنظيفه إلا أنه ليس المقصد، وإن كان من مقاصد تغسيل الميت تنظيفه إلا أنه ليس المقصد الوحيد، بل تغسيل الميت له مقصدان. المقصد الأول أن يكون متطهرا، والمقصد الثاني أن ينظف. ولهذا اشترطنا على الغاسل أن ينوي الوضوء وينوي التغسيل، ولو كان المقصود فقط أن ينظف وأن تزال عنه النجاسات لما اشترطنا أي نية ولا أبحنا للكافر أن يغسله. لكن معلوم أنه لا يحل للكافر أن يغسله إلا عند الضرورة، وحتى عند الضرورة يقول العلماء يغسله الكافر وبجانبه مسلم ينوي ذلك الغسل، لأن الكافر لا عبرة بنيته، هذا من المسائل اللطيفة. فيكون وجود المسلم فقط للنية، لو وجد مسلم لا يستطيع أن يغسل أو مشلول وعندنا كافر يمكن يحسن التغسيل، فنقول الكافر يغسل ولكن المسلم ينوي. فهذا في دلالة على أن التغسيل لا يراد به فقط التنظيف، وإنما يراد به أيضا أن تحصل الطهارة للميت، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: يجب كفنه في ماله. الأصل يا إخوة أن هذا الكفن يكون من مال الميت. طبعا تقدم أن التكفين فرض كفاية، وذكرنا الأدلة على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: في الذي وقصته دابته كفنوه في ثوبين، فهو فرض كفاية. طيب، من أين نأتي بثمن الكفن؟ الأصل أنه يؤخذ من مال الميت. وهل يقدم تكفين الميت أو سداد دين الميت من مال التركة؟ ما رأيكم؟ نعم. أما الحنابلة فقالوا يقدم تكفين الميت، بل تهيئة الميت وما يتعلق بمؤنة التجهيز كلها على الميت نفسه من ماله، ولهم في ذلك أدلة. هذا عند الحنابلة إخوة، هذا من مفرداتهم، قدموا مؤنة التجهيز على الديون وعلى الوصية والإرث كما هو معلوم. أما على الوصية والإرث هذا محل إجماع، لكن هل يقدم الدين ولا يقدم تكفين وتهيئة الميت كأجرة حفار أو أجرة مغسل أو شراء بقعة يدفن فيها؟ هذه كلها على الصحيح تقدم على سداد الدين، حتى ولو كان الدين مرتبطا بالتركة، كأن يكون الدين برهن. أحسنتم. ومع ذلك الصواب تقديم الكفن وهو المذهب، وتقديم مؤنة التجهيز من مال الميت. لماذا؟ أولا لأن الأموات الذين كان يؤتى بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكفنون من أموالهم وعليهم ديون، ولم يقل لهم هل قدمتم سداد الدين على ذلك الكفن، وإنما كان تؤخذ من تركتهم أموال يشترى بها الكفن ويكفن ذلك الميت. كذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بالذي وقصته دابته في الحج فإنه أمر بأن يكفن في ثوبيه، ولم يستفصل ولم يقل لهم هل عليه دين فنبيع تلك الثياب، ثياب الإحرام، ونسدد دينه، وإنما مباشرة قال كفنوه في ثوبيه. أيضا قياسا على الحي، فالحي المفلس لا تؤخذ ثيابه في مقابلة سداد الدين، وهذا معروف عند أهل العلم، وإنما تؤخذ بقية الأملاك التي لا يحتاجها، كسيارة لا يحتاجها وعمارة لا يحتاجها ونحو ذلك، لكن ما قال أحد بأن ثيابه المحتاج إليها تؤخذ منه وإنما تبقى. فالصواب إذن أن مؤنة التجهيز مقدمة على سداد الدين، مقدمة على سداد الدين. قال رحمه الله: مقدما على دين وغيره، وغيره يعني على الوصية وعلى الإرث. ومعلوم أن التركة يتعلق بها خمسة حقوق. الحق الأول مؤنة التجهيز مثل التكفين وأجرة حفر القبر وشراء بقعة الدفن إلى آخره. اثنين، الدين المتعلق بالتركة كالدين الذي فيه رهن من التركة. ثلاثة، الدين المرسل سواء كان دينا لله أو دينا للمخلوقين، دينا لله ككفارة ونحو ذلك، دين المخلوقين كمثلا أنه قد اقترض منه في حياته أو أنه قد داينه، يعني معاملة فيها أقساط ونحو ذلك. والأمر الرابع الوصية، والخامس الإرث. فلا نصل إلى الإرث إلا بعد أن نمر بهذه المراحل كلها. قال رحمه الله: فإن لم يكن له مال، انتهينا الآن من الحالة الأولى، لم يكن لهذا الميت مال، مات وهو مدقع أو لا نعرف له مالا، فما العمل؟ قال: فعلى من تلزمه نفقته، يعني يوم أن كان حيا، فعلى من تلزمه نفقته يوم أن كان حيا يعني في الحياة. فلو كان ابنا لأب غني فإن الأب ينفق على هذا الابن، أو كان أبا لابن غني فإن الابن ينفق على أبيه، فمن تلزمه النفقة هو الذي ينفق الآن. إلا شخصا واحدا تلزمه النفقة في الحياة، لكن هنا لا نلزمه بالكفن، وهو الزوج، فهو عند الحنابلة مستثنى. فعلماء الحنابلة وكذلك علماء الحنفية يرون أن الزوج لا يلزم بشراء الكفن لزوجته. وهذه المسألة مفترضة في أي شيء يا إخوة، إذا لم نجد مالا للزوجة حتى نكفنها منه، فهل نقول للزوج يلزمك أن تنفق حينئذ أن تشتري الكفن يعني تبعا للنفقة أو لا؟ الحنابلة قالوا لا، لا يلزم. لماذا؟ عندهم قاعدة جليلة الحنابلة، قالوا إن النفقة مرتبطة بالاستمتاع كما جاء في أحاديث كثيرة، فما دام أن المرأة تمكن نفسها من زوجها يلزمه النفقة، ومتى ما نشزت أو سافرت بغير إذنه أو إلى آخره ولم تمكنه من الاستمتاع من تلقاء نفسها فإنه لا تلزمه النفقة. هذه القاعدة طردوها هنا، فقالوا لما ماتت المرأة حرم الاستمتاع، هذا محل إجماع، لا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته بعد الوفاة، لا يقبلها بشهوة ولا إلى آخره، فالآن حرم الاستمتاع، فمقابل ذلك توقف وجوب ماذا؟ النفقة، توقف وجوب النفقة. وذهب الشافعية إلى أن شراء الكفن يلزم على يلزم الزوج، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. وإن كانت قد ماتت لكن من كمال الوفاء أن يكفنها من ماله ولا يدعها هكذا بدون كفن. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لو مت لغسلتك ثم كفنتك، يعني من مالي، لغسلتك ثم كفنتك يعني من مالي. ثم يقال أيضا إنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته كما تقدم في اللقاء الماضي، فهذا يدل على أن ثمة علائق بقيت بينهما. نعم الاستمتاع قد منع، لكن بقيت علائق، من تلك العلائق أنه يلزمه أن يجهزها سواء بشراء الكفن أو بدفع أجرة حفار القبر أو أجرة المغسل مغسلة ونحو ذلك، وهذا هو الأقرب. أما القياس على النشوز فهذا قياس مع الفارق، يعني قياس الحنابلة الموت على النشوز، إذا نشزت فلا نفقة، فإذا ماتت لا نفقة، بجامع عدم الاستمتاع في كل، فيجاب فيقال نشزت من تلقاء نفسها فهو لا ينفق عليها من باب التأديب لعلها أن تعود، لكن الآن ماتت فما مصلحة ألا يشتري لها كفنا؟ يريد أن يعني تعود؟ لا تعود. فهنا القياس مع الفارق. فالصواب الله أعلم هو أن الزوج ملزم بأن يكفن بأن يشتري كفن زوجته وأن يجهزها. طيب إذا انتهت هذه المرحلة وكان مثلا المنفق على ذلك الميت لا مال له أيضا، فما العمل؟ قال بعد ذلك ويسن تكفين رجل في 3 لفائف. ما رأيكم الآن ننتقل إلى هذا؟ لما قال العلماء ينتقل إلى بيت المال كما نص على ذلك علماء الحنابلة، يعني إذا لم يستطع من ينفق على الكفن أو لم يكن موجودا أو كان زوجا عند الحنابلة فإنه لا يلزمه أن يشتري الكفن، تبقى هكذا المرأة بدون كفن. ننتقل إلى ماذا؟ إلى بيت المال. فإن كان للمسلمين بيت مال فإن ذلك الميت يكفن منه، فإن لم يكن لهم بيت مال أو كان بيت المال غير منتظم ما استطعنا أن ننتفع منه، أو كان ذلك الميت في مكان بعيد عن بيت مال المسلمين، فما العمل؟ الحالة الرابعة، نعم، عموم المسلمين. أحسنت، عموم المسلمين. من علم بحال ذلك الميت من المسلمين يلزمه أن يكفن ذلك الميت، يلزمه أن يكفن ذلك الميت. إذا صار عندنا 4 حالات إخوة أو 4 مراحل. المرحلة الأولى من مال الميت، 2 ممن يلزمه النفقة إلا الزوج عند الحنابلة والحنفية، 3 نعم من بيت المال، 4 من عموم المسلمين. أحسنتم. قال رحمه الله ويسن تكفين رجل في 3 لفائف. شرع الآن في ذكر التكفين وما يتعلق به من حيث العدد ومن حيث طريقة التكفين. أما الرجل فإنه يكفن في 3 لفائف، وتكون هذه اللفائف بيضا يعني لونها أبيض، واستدل العلماء على ذلك بما جاء في الصحيحين حيث تقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية أو سحولية على اللفظتين كما ذكر أهل العلم، وهي منسوبة إلى أرض باليمن، فهذه الأكفان أتي بها من اليمن حيث تصنع فيها تلك اللفائف، فكفن عليه الصلاة والسلام في هذه الأكفان 3. تقول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وهل يجوز لنا أن نزيد على 3؟ لو قال إنسان والله أنا أريد أن أكفن ميتي وقريبي بأكثر من 3 أكفان، فذهب علماء المذهب إلى أن ذلك مكروه يكره، لأن هذا فيه مخالفة للسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 وهو خير البشر، فلما تكفن ميتك في أكثر من 3 إذا كان ذكرا؟ بل تكفنه في 3 فقط، والمرأة في 5 فقط دون أن نتجاوز. أيضا قالوا لأن في هذا إسرافا وتبذيرا، هذه الأكفان ستذهب للتراب، فلا يوضع ذلك المال في التراب من غير مصلحة. أما 3 أكفان فقد دلت عليه السنة. إذن المستحب أن تكون 3 والواجب 1 فقط كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن الواجب تغطية الميت فقط ولو بواحد، لو تمت تغطيته بواحد يكفي، لكن المسنون 3 أكفان هذا هو الأكمل. أما سنية البياض فقد دل على هذا ما جاء عند الترمذي وغيره حيث قال عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم، وفي بعض الألفاظ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وفي بعض الروايات قال فإنها أطيب وأطهر. فلبس البياض سنة للأحياء وللأموات، فيكفن ذلك الميت في ثياب بيض. قال رحمه الله تجمر، تجمر يعني تبخر، يعني هذه الثياب هذه الأكفان تبخر وتجمر بحيث توضع في مكان ويؤتى بالبخور من تحتها حتى تصبح طيبة. واستدل العلماء على ذلك بما جاء عن بعض الصحابة أنهم أوصوا بهذا، من ذلك أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فإنها أوصت بذلك قالت أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا، يعني لا تجعلوا أطيابا على الكفن، وإنما تجمر الثياب. وكذلك قالت ولا تتبعوني بنار، لأن هذا كان يفعل في الجاهلية، أن تتبع الجنائز بالنار ونحو ذلك، أو بالطبول، أو هذه كلها من البدع. فأسماء رضي الله عنها أوصت بما تراه سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك جاء حديث مرفوع عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، ففيه دلالة على قضية التجمير. قال رحمه الله ثم تبسط، أو ثم يبسط بعضها فوق بعض. نأتي بالكفن الأول نبسطه ننشره، ثم الثاني ثم الثالث، ثم يؤتى بالميت ويوضع في منتصف تلك الأكفان. قال ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني إذا جعلنا الكفن الأول نجعل حنوطا. الحنوط قد تقدم أنه الأطياب التي توضع للميت، مجموعة أخلاط وأطياب توضع للميت، فنجعل الكفن الأول ثم نجعل أطيابا، ثم الكفن الثاني ثم نجعل أطيابا. وهل نجعل على الكفن الثالث أطيابا أيضا أو لا؟ قالوا لا، إنما الطيب فيما بينها فقط، أما مما يلي الميت فنحن أصلا سنطيب الميت، لكن لا نجعله مما يلي الميت، وإنما نجعل الطيب بعد الكفن الأول وقبل الثاني، وبعد الثاني وقبل الثالث، ولا نجعله فوق الثالث. ولذلك قال بينها. بعد ذلك قال رحمه الله ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. طبعا من أدلة وضع الحنوط قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، وفي لفظ ولا تمسوه بطيب، ففي دلالة على قضية التحنيط، يعني على دلالة على الطيب الذي يوضع بين الأكفان. قال ثم يوضع عليها مستلقيا، يوضع مستلقيا يكون صدره وبطنه إلى الأعلى وظهره على ذلك الكفن، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، يؤتى بقطن ويوضع في ذلك الحنوط الذي هو أخلاط من الطيب، ثم تنزع هذه القطنة وتوضع بين أليتيه. ولذلك مصلحة وهي قضية أن تنتشر رائحة طيبة، ثم أيضا فيه سد أيضا للمخرج في نفس الوقت. كذلك بقية القطن الذي قد وضع في الحنوط قال يوضع في يعني على عينيه وعند أنفه ونحو ذلك، ونص أيضا أهل العلم أنه يوضع في أماكن السجود، في مواضع السجود، يعني في الجبهة والأنف وفي اليدين والركبتين والقدمين، يعني تطلى تلك الأماكن ببعض الطيب تشريفا لها لأنها أماكن السجود. وهذا وإن لم يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا هذا عمل جمع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، بل إن أنسا وذكر أيضا عن ابن عمر لما أتي له بميت طلاه طيبا، وقل بل التابعون طلوا أنس بن مالك رضي الله عنه بالطيب، يعني ليس فقط في مواضع السجود بل في جسده كله. والعلماء يتسامحون في هذا ويقولون أصله قوله عليه الصلاة والسلام للذي وقصد الدابة لا تحنطوه، فبقية الأموات ممن ليسوا محرمين يحنطون، يعني يطيبون. فالأمر في هذا واسع، إن طيب في أماكن السجود أو واقتصر على ذلك فحسن، وإن طيب كاملا فلا بأس، الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ويشد فوقها خرقة مشقوقة، مشقوقة الطرف كالتبان. التبان هو السروال القصير أو الصغير، فيؤتى بهذا التبان، سروال بدون أطراف مثل ما نسميه الآن كلسون أو نحو ذلك، ثم يوضع هذا بعد أن نضع القطن بين الأليتين، نأتي بهذا التبان زي ما يشبه بالحفاظة ونحو ذلك لكنه من قماش، فيوضع على المثانة والأليتين حتى يحفظ ذلك القطن فلا يسقط. ثم قال تجمع كالتبان، تجمع أو تجمع أليتيه ومثانته، أو قال تجمع أليتيه ومثانته. ثم قال ويجعل الباقي، هو لو أراد نائب فاعل كان قال تجمع أليتاه، لكن يقصد أليت يعني أنه مفعول، تجمع يعني تلك الخرقة تجمع أليتيه، وعلى هذا فلا نقول مثانته بل نقول مثانته، ومن ثم يكون الشكل الذي وضعه المحقق خطأ. فيكون تجمع أليتيه ومثانته. إذ لو أراد نائب فاعل لقال أليتاه ومثانته. واضح يا إخوة؟ فهذا يشكل في الواقع، يعني هذا خطأ من المحقق لما وضع الضم على التاء، هذا خطأ، الصواب فتح على التاء. تجمع يعني تلك الخرقة أليتيه ومثانته. قال رحمه الله: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. والعلة في ذلك كما أسلفت لأن هذه أشرف مواطن البدن، الجبهة والأنف واليدين والركبتين إلى آخره، هذه أشرف البدن لأنها موضع سجد عليها صاحبه لربنا تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وإن طيب كله فحسن. يعني لو أنه طيب الميت كاملا من غير أن ينظر فقط إلى مواضع السجود فلا بأس بذلك. وقد نقل عن بعض السلف كما مر فعل التابعين بأنس رضي الله عنه، والأمر في هذا واسع، وأصله الحديث المتقدم لا تحنطه. ثم قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. الآن قد نتصور وجود هذا الميت، قد طيبناه وألبسناه التبان وجعلناه مستلقيا على تلك الأكفان الثلاثة، ماذا نصنع الآن بعد أن انتهينا من التطيب؟ نأتي الآن إلى رد اللفائف. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، على شقه هو الأيمن، ثم نأتي بالشق الأيسر، ثم اللفافة الثانية الأيمن ثم الأيسر، ثم الثالثة الأيمن ثم الأيسر، وهكذا. والدليل على هذا ما جاء من حديث عائشة: ثم أدرج فيها إدراجا. فقالوا هذا هو معنى الإدراج، أنه يعني يوضع على الكفن ثم توضع عليه تلك اللفائف على طريقة الطي والإدراج. قال رحمه الله: ثم الثانية والثالثة كذلك. قال: ويرد طرفها الآخر فوقه. ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها. الفاضل يعني الزائد، إذا كان الكفن طويلا فسيزيد من قبل قدميه ومن قبل رأسه، فأين نجعل الفائض؟ من قبل رأسه، لأن الرأس أشرف البدن، لأن الرأس أشرف البدن، فيكون الأكثر من قبله. وبعضهم يستدل بحديث خباب بن الأرت كما في البخاري ومسلم، لما قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، يقول الراوي: فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نغطي ماذا؟ رأسه. لا، رأسه. قال: فأمر أن يغطى رأسه، وأن يجعل على رجليه الإذخر. فهذا فيه دلالة على أن الرأس أشرف من بقية البدن، فحينئذ نجعل الفاضل من قبل الرأس. قال رحمه الله: ثم يعقدها. نأتي الآن إلى العقد، ومصلحة العقد هو حتى لا ينتشر الكفن، يعني لا ينفتح، فنربط الآن عقدا على قدر الحاجة، فنجعل مثلا عقدة عند قدمي أو عند ساقه، ونجعل عقدة مثلا في منتصف البدن، ونجعل عقدة مثلا عند الكتفين، المهم حتى لا ينتشر، لا نريد الكفن أن ينفتح، هذه فائدة العقدة. ولهذا يشرع عند يعني قبل أن ندفنه ماذا نصنع؟ نفتح تلك العقد، نفتح تلك العقد، لأن المقصود أصلا من وضعها هو ألا ينتشر، والآن انتهت مصلحتها وفائدتها، فنفتح تلك العقد. لكن الأمر في هذا واسع، يعني حل العقد الأمر فيه واسع. بعض الناس إذا نسي أن يحلها بعد الدفن يتحرج، يقول: قد يؤذي هذا الميت، هذه العقد تؤذي الميت، فربما تكلف فحفر من جديد ثم لا، هذا لا نحتاجه. نعم، لا شك أن حل العقد هو السنة من خلال فعل الصحابة والتابعين ومن تبعهم، لكن لا يعني هذا أن نحفر القبر إذا لم نحل تلك العقد. قال رحمه الله: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. يعني الأصل أن يكفن في ثلاثة أثواب، لكن لو كفناه في قميص، قميص هو الثوب المعروف مثل ثيابنا هذه، ومئزر هو الإزار وهو ما يغطي النصف الأسفل من البدن، ولفافة يعني لفافة كفن، فلو فعلنا هذا فهو أمر جائز، دل عليه عدة أحاديث، منها طلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن أباه في ماذا؟ في قميصه. يعني تعرفون أن عبد الله ابن أبي رأس المنافقين، ولا تنفعه صلاته عليه عليه الصلاة والسلام، ولا دفنه إياه، ولا نزوله معه في القبر، ولا إهداؤه قميصه، هذا كلها لا تنفعه، ولكنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قبل أن ينهى، قبل أن ينهى عن ذلك. فأتى عبد الله ابن عبد الله، الابن مؤمن والأب منافق، فأتى المؤمن وقال: يا رسول الله اعطني قميصك أكفن فيه أبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، فأعطاه القميص لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما أعطاه القميص قال عبد الله الابن: يا رسول الله وصلي عليه واستغفر له. انظر إلى هذا المؤمن، يريد أن يبذل قصارى جهده لينجو أباه، لينجو أبوه من عذاب الله، لأن الله قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهو يخشى على أبيه، فيقول لعل هذا مما يشفع لأبي. وفعل عليه الصلاة والسلام ما طلب منه، فصلى عليه ودعا له وأعطاه القميص، ولكن ما نفعه ذلك. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يعيذنا وإياكم من النفاق. الدليل الآخر يا إخوة ما جاء عن عبد الله بن عمرو العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف. الميت يقمص يعني يلبس قميصا، يعني يلبس قميص قميصا ويؤزر ويلف في الثوب الثاني، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. وهذا أثر على كل حال، يعني قد اعتبره أهل العلم في مثل هذا. فيجوز أن تجعل الميت قميص ووزرة إزار وكفن، لا بأس بذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى المرأة، ونحاول أن نسرع قليلا حتى ننتهي من الكفن في آخر هذا الدرس. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. المرأة تكفن في خمسة أثواب. ما هذه الأثواب يا إخوة؟ أول شيء الإزار، تؤزر المرأة، يعني بعض الناس يسميها فوطة أو نحو ذلك، لكن المهم أنها تؤزر، يؤتى بقطعة من الكفن تكون إزارا للمرأة، تلف على جزئها الأسفل بعد أن تغسل، وهذه تقوم مقام السراويل. ثم تخمر أيضا، يعني القطعة الثانية الخمار، قلنا خمسة: واحد الإزار، اثنين الخمار يغطى به الرأس والوجه، والثالث القميص، تلبس قميصا مثل ما تلبسه المرأة في حياتها قميص، والرابع والخامس لفافتان، صار المجموع خمسة أثواب. ودل على هذا أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد يعني أو آذنته أم عطية في تغسيل وتكفين ابنته، فإنه يعني فإن صلى الله عليه وسلم أعطاهن حقاء. أول حاجة أعطاهن الحقاء، الحقاء هو الإزار، فجعلوا ذلك الحقاء إزارا لها. ثم الدرع، الدرع يعني القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة. الملحفة يعني مثل عباءة، وتعد هي لفافة، ثم بعد ذلك لفافة أخرى، فصار المجموع خمسة ثياب. أيضا جاء يا إخوة يعني في عند أبي داود رواية أخرى عن ليلى الثقفية من حديثها أنها كانت في من غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تعني بابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب. فقال: فكان أول ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتكفينها الإزار، ثم ذكر حديثا قريبا من هذا، قال: الإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم بعد الثوب. فهذه تدل على هذا. لما أيضا كفنت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الراوية: فكفناها لأم عطية، فكفناها بخمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي. الحديث فهذا في دلالة على أن المرأة تكفن في هذه الخمسة الثياب. أما الجارية والصبي يعني البنت الصغيرة دون السبع وكذلك الصبي دون السبع فهذا الأمر فيهم سهل، فالصبي كما ذكر الفقهاء يكفن في ثوب واحد، والجارية تلبس قميصا ويوضع عليها لفافتين، يعني ما تكون خمس تكون ثلاث، أما الصبي فيكون في لفافة واحدة. قال رحمه الله: والواجب ثوب يستر جميعه. القدر الواجب في هؤلاء كلهم الرجال الكبار والنساء الكبيرات والصبي الصغير والجارية الصغيرة، الواجب في هذا في هؤلاء كلهم ثوب واحد، لأنه يلزم ستر الميت عن الأعين، هذا أمر واجب. نعم تفضل. صحيح أحسنتم، هي روايتان ومحل الخلاف، من أهل العلم من يجعل الأيمن على الأيسر ويجعل الأيسر على الأيمن، لكن الظاهر كما قال المصنف أن يكون يعني من الشق الأيمن، يبدأ بالشق الأيمن. نعم نعم يبدأ بالشق الأيمن ثم يأتي الشق الأيسر. نعم والله أعلم. قال رحمه الله: والواجب ثوب يستر جميعه، لأن هذا هو القدر الواجب، هو أن يستر ذلك الميت عن العيون. ولعلنا إن شاء الله نتم ما يتعلق بالصلاة ونحو ذلك في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.